يقول أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق. أن تعلم بنفسك إذا كان عملك هذا هل يجرك إلى شر وفي فهم النساء اترك العمل واتبس على الآخر. أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك. أنت تعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع، فلما أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل، لأن موافقة النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولا سيما قد يخرج الواحدة منهن لتحتيش الملابس والنظر في الملابس تحمل فتنة أكبر وأعظم. فالالتماس على الآخر ليس في فتنة خير لك وأولى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.